السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم ورد المصنف رحمه الله من كتابه كتاب التوحيد من باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكرنا بالأمس، المؤلف رحمه الله لا زال يورد الأبواب التي تتصل بتفسير وبيان التوحيد أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فذكر فيما سبق ما يتصل بحكم من علق شيء من تميمة أو نحوها أو خيط أو حلقة أو شيء من التولة أو من هذه الأشياء التي تقدح في التوحيد، إما بإفساده وإبطاله أو بنقصانه وعدم كماله. ثم ذكر في هذا الباب أو أراد أن يبين حكم من تبرك بشجرة أو حجر. التبرك معروف من البركة، يعني التمس البركة، والبركة هي الخير، البركة هي الخير الذي يلتمسه الإنسان في شيء ما. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأيضا ما ذكر المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى يبارك ما شاء، وأيضا هو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه في غاية التبرك، تبارك الذي، فالخير كله منه سبحانه وتعالى. والمخلوق قد يجعل الله فيه شيء من البركة، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن المسجد الأقصى أنه بارك حوله. وفي حديث أسيد بن حضير في قصة عائشة رضي الله عنها فقال: ما هي هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فالإنسان قد يكون فيه بركة ومبارك، يكون عنده شيء من الخير، عنده شيء من الخير. هذه البركة ما ينبغي أن تلتمس أو تطلب من أي شيء هكذا، فما توضع أو تطلب إلا فيما الله سبحانه وتعالى أخبر عنه. فالشجر والحجر وهي مضان لهذا الشيء، مضان أن الإنسان قد يتعلق بها، قد لا يكون لذاتها، لذات الشجرة ولا لذات الحجر، لكن هناك مناسبة، قد تكون الشجرة دفن عندها رجل صالح، أو موضع لرجل صالح، أو غرسها رجل صالح، وكذلك الحجر قد يكون عند قبر، أو رجل صالح كان يعمل عند هذا الحجر أو ما إلى ذلك ونحوه. أي ليست المسألة شجر أو حجر، نحو ذلك من ما يتخذ أو تلتمس منه البركة، من مثلا حجرة أو بناء أو عين ماء أو بئر أو غير ذلك. فالمؤلف يريد أن يبين حكم كون الإنسان يتبرك بهذه الأشياء، فأورد هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين والكفار: أفرأيتم، أخبروني، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأشياء الثلاثة، اللات والعزى ومناة، هذه معروف أسماء أصنام لقبائل من العرب. الله تعالى يقول: أخبروني عن هذه الأشياء، هذه الأصنام، هذه المعبودات التي أنتم تعلقتم بها وتعكفون عندها وتنذرون وتذبحون وتخافون وترهبون. وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله، هناك مقدر محذوف: أخبروني عنها، هل تضر، هل تنفع، هل هي فيها شيء، آية من آيات الله يعني يوجد فيها، بعد أن ذكر عن محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به وأنه رأى من آياته الكبرى، من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم التفت الخطاب إلى هؤلاء: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا صنعت لكم؟ ماذا قدمت لكم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، مجرد أسماء لا حقيقة لها، لا أثر لها. واللات قرئ بالتخفيف اللات، واللات بتضعيف التاء، تشديد التاء، فالتشديد أو التضعيف من اللت. وكما ورد في الأثر أنه رجل، وهي موضع في الطائف كما قال أهل العلم، قريب من موضع مسجد العباس رضي الله عنه، مسجد الطائف قريب منه، كان موضعها هناك، لأن النبي عليه السلام لما أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لهدمها وإحراقها، وأمر ببناء المسجد في ذلك الموضع. فكانت اللات إما نسبة إلى رجل كان يستقبل الحجاج، لأن الحج قديم في الجاهلية، كانوا يحجون البيت على طريقتهم، فيمرون به، فكان إما يبيع أو يتبرع أو يتسامح، فهو رجل فيه خير وصلاح، فكان يلت أن يعجن السويق بالسمن ويعده لهم، فهو من اللت أي من الخلط والعجن، فعرف بلقبه اللات. فلما مات تبركوا بموضع جلوسه أو بالصخرة التي كان يستخدمها في شغلته هذه. وبالتخفيف اللات نسبة إلى الإله، نسبة إلى الإله، فهذه صنم لثقيف، ثقيف كانت تفتخر بها، بل العرب تشاركها الافتخار بها وتعظيمها حتى قريش، لكن ثقيف منزلتها دون قريش، دون قبيلة قريش، فقريش هي القبيلة المصدرة في قبائل العرب، لا ينازعها أحد في هذا الشرف لأنهم أهل البيت. فكانت هذه الصنم من أصنامهم، من أصنامهم التي يعتزون بها ويفتخرون ويعتبرونها آلهة يترددون عليها. ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة بعد أن أسلموا وأراد أن يهدمها، يعني حذروا وخافوا، حتى كان المغيرة رضي الله عنه يتهكم بهم ويسخر بهم، مما ورد أنه لما أخذ الفأس وصار يضرب رمى بنفسه، قالوا انظر الذي أصابه، وكان يسخر بهم، فقال: يا ما أجهلكم وأحمقكم، ما هناك شيء، هذه حجارة. فكانوا يعتقدون بها ويهابونها، حتى قالوا اهدمها أنت، لا يمكن تغضب علينا، بأنهم أسلموا وأعلنوا إسلامهم. والعزة لقريش، لذلك أبو سفيان في معركة أحد كان ينتخي ويعتز: لنا العزة ولا عزة لكم، ويعبدون عبد العزة، عبد العزة هذا في, في, في أنسابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ردوا عليه، قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، افتخر بعزاك وأصنامك وحماقاتك. فكانت بين مكة والطائف في وادي نخلة، بين مكة والطائف، وأرسل إليها عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، أرسله إلى العزة يوم فتح مكة، بعد أن فتح مكة في شوال بعث الصحابة رضي الله عنهم علي وخالد وغيرهم للقضاء على الأصنام التي في القرى التي بجوار مكة. فأتى علي بل خالد أرسل خالدا أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، أرسله، وكانت سمرات ثلاث شجرات مبني عليها، وكلها ولات عليها سدنة وستور، ويعني أمور محكمة مثل ما نلاحظ عند كثير من إخواننا هداهم الله، صنيعهم بالأضرحة والمشاهد، ستر وسدنة وحجاب وأمور كثيرة وجباية للأموال. فقطع، أمره بأن يعضد السمرات يقطعها، فقطع الأولى ثم ورجع، قال: اذهب فاقطع الثانية، فقطع ورجع، فرجع قطع الثالثة، فبرزت له امرأة حبشية نافشة شعرها فضربها، فهذه معبودتهم من الجن، معبودتهم من الجبال، حتى أن السدنة صاروا لما أقبل عليهم خالد رضي الله عنه تسارعوا إلى الجبال حربا منه. ما نفعتهم آلهتهم، شردوا، أين إلهكم الذي تعبدونه من دون الله؟ ومنات بين المدينة ومكة، أو بين مكة والمدينة، في وادي قديد الآن المعروف وادي قديد في المشلل. وكانت لبني هلال، وقيل لخزاعة، وأيضا تعظمها الأوس والخزرج ويهلون من عندها إذا أتوا للحج، بينما العزة لقريش وكنانة. فأرسل إليه عليه السلام علي رضي الله عنه فقام بإحراقها وإتلافها، وكانت عبارة عن حجارة يعظمونها. ومنات مأخوذة من إما نسبة إلى المنان أو ما يمنى من الدماء حولها، لأنهم يذبحون عندها، فسميت منات لكثرة الدماء التي تمنى أي تصب. ومنى قيل في هذا المشعر سمي منى لكثرة الدم الذي يهراق فيه في من الهدي والفدية والأضاحي ونحوها. فهذه الأصنام الثلاثة، الله سبحانه وتعالى يخاطبهم منكرا عليهم، أخبرونا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى أي الأخيرة أو الأخرة، وصف الأخرة أي التي لا خير فيها. ماذا نفعتكم؟ هل تجدون مناث أو ضرت تخافونها؟ أبدا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان ودليل، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظنون فيما يعتقدونه، ظنون يتعلقون بها، وما تهوى الأنفس، يتبعون أهواءهم ورغباتهم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم الهدى وتنزل عليهم وأرسل إليهم وأنزلت الكتب، لكنهم ما يتبعون الظن ويتبعون هوى أنفسهم. فالحاصل هذه الأصنام الثلاثة بداياتها نوع من التبرك، مثل ما كان في الصور التي في عهد من بعد عهد نوح عليه السلام كما مر بنا في أبواب سابقة. فهذه الأشجار بدايتها نوع من التبرك بمواضعها، فهي آثار أناس صالحين. فلا زالت الأمور تترقى وتزيد ويوسوس لهم الشيطان ويسول لهم حتى صاروا يعبدونها. فالمؤلف رحمه الله يحذر، يقول إن التبرك بالآثار، أشجار أو أحجار أو أنهار أو عيون أو آبار أو حجرة أو ما إلى ذلك، لا يزال بكم تبدأون بنوع من البركة والتماس البركة حتى تعظمونها حتى تعبدونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه الشجرة، أمر بقطعها، ما قال منعهم مثلا وقد أسلموا، كان ممكن يمنعهم، لأن قطع الشجر إفساد في الأرض، الشجر لا يجوز قطعه إلا لمصلحة، مصلحة تقتضي ذلك. وإلا فالأشجار الأصل ينبغي، النباتات عموما الأشجار ما ينبغي أن تقطع إلا لغرض صحيح. فهو عليه السلام أمر بقطعها لأنها أثر من آثار الشرك، وهدم هذه المواضع وإتلافها وإحراقها. فإذن وجه يعني الاستدلال من الآية أو الربط بين العنوان والآية أن هذه المعبودات والأصنام بدايتها هي نوع من التبرك. فهو رحمه الله يبين أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء، لكن الأمة الإسلامية ابتليت بأشياء خاصة، الأضرحة والمشاهد والقبور هذه كثرت، هذا رجل صالح، هذا يعتقدون أنه نبي، هذا ولي، وحجرة النبي عليه السلام، قد نص العلماء على أن الحجرة وفيها قبره الشريف عليه الصلاة والسلام لا يجوز التمسح بجدران الحجرة، كل الأئمة نصوا لا يجوز التمسح بجدران الحجرة، مقام إبراهيم ما يجوز التمسح به، ما أمرنا بهذا، مقام إبراهيم، مع أنه يعني آية من آيات الله. الحجر الأسود شرع لنا نمسحه ونقبله ولا نتبرك فقط. ولذلك عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن علي رضي الله عنه استدرك عليه، استدرك على عمر وقال بل يضر وينفع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يشهد لمن قبله أو مسحه بالإيمان. إذن وصدقه عمر رضي الله عنه. فلكن هذا إذن ضرر ونفع باعتقاد هذا العمل الصالح الذي نفعله. لكن أن تلتمس منه البركة، مثل بعض الناس إذا قبل الحجر أو الركن اليماني صار يمسح على بدنه، ما, ما, ما يعمل هذا الشيء. العبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص ولا التصرف في كيفياتها إلا بنص. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هو أسلم عام الفتح رضي الله عنه، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام مع من خرج من مسلمي أهل مكة الذين أسلموا في تلك السنة. وعام الفتح كما هو معروف في السنة الثامنة من الهجرة، لما فتح عليه الصلاة والسلام فتح مكة وجلس فيها 14 يوما وخطب وأرسل إلى من حول مكة من القبائل وأرسل الصحابة كما ذكرت، فهدموا الأصنام. بعد ذلك بلغه أن هوازن وثقيف جمعوا له جمعا في حنين، وهو موضع وادي بين مكة والطائف. فخرج عليه السلام ب10,000 الذين جاءوا معه من المدينة، و2,000 من أهل مكة من حديث العهد بالإسلام. فخرجوا هؤلاء الذين أخبر عنهم أبو واقد رضي الله عنه وقال: كنا حديث عهد بالكفر. حديث عهد بالكفر، ما استقر الإيمان في قلوبهم، لا زالت آثار الجاهلية موجودة في في في في قلوبهم. فيقول: مررنا بشجرة أو سدرة المشركون يتبركون بها، يعلقون عليها أسلحتهم ويعلقون عليها العهن الصوف والحاجات. فهؤلاء يعني ظنوا هذا أمر، يعني يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويفاخر هؤلاء. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شوف لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا ونضع فيها أشياء من ملابس وتكون مصدر بركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، كبر: الله أكبر. وعند الترمذي أنه قال: سبحان الله سبحان الله. وكان هذا شأنه عليه السلام، إذا حصل شيء يعني مستنكر أو مدعاة للعجب يبادر إلى التكبير والتسبيح تنزيها لله سبحانه وتعالى ولفتا للأنظار: الله أكبر، إنها السنة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى بعدما خرجوا وأنجاهم الله ونصرهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله أبغيكم إلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا التوافق العجيب. هؤلاء خرجوا نصروا بمكة وفتح لهم، فإذا بهم يمرون بهذا الموضع الذي جعل منه الكفار مكان عبادة والتماس بركة ويعبدونه. هؤلاء المسلمون الذين أسلموا لكنهم حديث عهد بكفر، قالوا مثل ما قالت بني إسرائيل، مثل ما قالت قوم موسى عليه السلام. فقال: الله أكبر، إنها السنة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. انظر، يعني هم من قالوا اجعل لنا إلها، يعني هؤلاء الذين مع الرسول ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن قالوا يعني اختر لنا شجرة ذات أنواط ولا حتى قالوا بركة ولا شيء، لكن هذا واضح لأن مقتضى تشبيه بما عند المشركين أنهم يريدون أن يصنعوا صنيعهم ويتخذوا من هذه الشجرة تبركا ويعظمونها، ثم يؤول الأمر بهم في مبادئ عبادتها كما حصل لغيرهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام لتركبن أو لتتبعن سنن جمع سنة وهو الطريق، سنن من كان قبلكم، وفي لفظ آخر حذو القذة بالقذة في, في, في التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى. فهذا تحذير منه عليه السلام، هو أخبر، لا هذا الإخبار ليس إقرارا بل تحذيرا وإنذارا، إنذار مبكر، انتبهوا فإن منكم من قد يبتلى ويتبع سنن السابقين من اليهود والنصارى والمشركين والكفار، فخذوا حذركم وخذوا على أيديهم واستعدوا لهم واحجزوهم عن النار. فإذن القصة واضحة ومطابقتها للترجمة هذا واضح. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا هذا الشيء غضب عليه السلام، كبر وحذر وأنذر وصرفهم عن هذا الشيء. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يتخذ شيء من الواضع بركة، وهذا أمر للأسف عمت به البلوى كما قلت. من ناحية أولا المشاهد والأضرحة والقبور كما مر بنا كتب بعض الباحثين أنها تعد بعشرات الألوف على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى العالم الإسلامي حصروها وبينوا ما في القطر الفلاني والقطر الفلاني والقطر الفلاني، مسجد وقبر وقبر ومسجد ومكان، آلاف، ويتردد عليها الملايين من المسلمين يحجون إليها كما يحج إلى بيت الله الحرام، ويقصدونها وينذرون لها ويذبحون ويخافون ويرجون ويلتمسون ويتباكون. وهذا أمر محقق، ما كان حديثا يفتر، محقق بالمشاهدة التي رآها هؤلاء الباحثون من المعاصرين، رأوا بأعينهم. وهذا كثير من إخواننا الموجودين يعرفون هذا في بلادهم ويعانون منه، فهذا أمر فظيع. ومن وجه آخر هناك أيضا من الباحثين من تحمس للآثار وتتبع الآثار والعناية بالآثار. ما هذا الآثار؟ إن هي إلا آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام، آثاره من أقواله وأفعاله وما دلنا عليه. أما تتبع المواضع أو ما قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به أو وقف به أو صلى به، ما تعبدنا بهذا. عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة رضي الله عنهم عندما حج في إحدى المرات، فرأى الناس يترددون على أمكنة، فسأل ما بالهم؟ قالوا إنهم يقولون إن الرسول عليه السلام صلى بهذا الموضع، فأنكر عليه وقال إنما أهلك من قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، إن أدركتكم الصلاة عندها فصلوا وإلا فلا تذهبوا إليها. ولذلك الحديث جاء بالمنع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام قال عليه السلام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. طيب ما قال مثل مسجد قباء أو مسجد القبلتين أو المساجد التي مكة أو المكان الذي صلى بالطائف عليه السلام وصلى بمواضع من المواضع التي سافر إليها لما غزا جهة نجد وغزا جهة جهة تبوك، مواضع ما قال طيب موضع صلى فيه بضعة عشر ليلة في تبوك عليه السلام، لو كان موضعه الذي صلى فيه لا كانت العناية به ولا بد منه عليه السلام أو من الصحابة رضي الله عنه. أبدا، انطمست هذه الأشياء لحكمة، الله سبحانه وتعالى حكمة طمسها، وإلا لا شك أن أثره عليه السلام والله مبارك. لو نعرف الموضع الذي فعلا وضع قدمه فيه أو كان ينام فيه نقدسه ونتبرك فيه، لكن هذه انطمست، والتكلف في تتبعها أنكره عمر رضي الله عنه. بل شجرة الرضوان في الحديبية التي تمت البيعة فيها بلغ عمر رضي الله عنه أن الناس أيضا صاروا يتبركون بها، فأمر بقطعها وإزالتها. وعمر رضي الله عنه من أخص الصحابة الذين أمرنا باتباعه، اتبعوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وسنة الخلفاء الراشدين أمر بالتمسك بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الباب أراد أن يبين به المؤلف رحمه الله الحذر من التماس البركة من شجر أو حجر أو عين الماء. العين الفلانية يقولون هذه عين لعلي رضي الله عنه، عين بينبع وعين بخيبر وعين بكذا، ما يجوز. حتى لو عرفنا أنها لعلي أو لأبي بكر أو عمر أو العباس أو جعفر رضي الله عنهم أجمعين، ما يجوز. هذه كلها وسائل وذرائع الشرك. فأول أمر نلتمس البركة، ثم بعد ذلك يقولون نعظمها، ثم يبدأون يعتقدون بذاتها أنها نافعة ضارة. وهذا الذي حصل لكثير من بلاد الإسلام. نسأل الله أن ييسر من يخلص المسلمين من هذا الشرك وهذا الضلال. نعم. وفيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. فآية النجم مثل ما سمعنا من كلام أهل العلم أنه سبحانه وتعالى ينعى على المشركين ويستنكر. أخبرونا عن هذه المسميات المزعومة، ما فيها من نفع أو أضر، ما هي الأسماء وبدع وخرافات وموروثات من جاهلية. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم طلبوا أن يجعل لهم موضع يتبركون به أو شجرة مثل ما للمشركين. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم لا شك، لأنهم يعني عندهم من الأدب مع النبي عليه السلام، أولا سألوا وثمسوا، مع أنه مجرد سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليهم وغضب. السياق يدل على أنه غضب، فكبر وسبح واستنكر وشبه صنيعهم بصنيع بني إسرائيل. هذا كله يدل على أنه عليه السلام غضب من هذا الأمر. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، يعني يريدون أن يتقربوا إلى الله، لكن التقرب إلى الله عبادة ما تجوز إلا بما شرعه الله لنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامسة أنهم إذا جعلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان هؤلاء صحابة وبين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا بعض الناس، المؤلف رحمه الله يقول هذا وهو من علماء القرن الثاني عشر، لأن بعض معارضيه يقولون هذا ما هو شرك، أنت أشغلتنا الشجر والحجر، ما هو شرك هذا، وهذا لا يمكن، نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم، وهم يترددون على الأشجار وعلى القبور والأضرحة. فيقول يعني أنتم تزكون أنفسكم وتقولون لا يمكن أن يقع منا شرك، هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منهم هذا الأمر، وهم أولى منكم بالعلم والاتباع. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، ما عذرهم عليه السلام يعني أو رفق بهم، مع أن أبو واقد يقول كنا حدثاء عهد من كفر، لكن الأمر خطير والمسألة خطيرة، فلذلك السلام شدد النكير فيها. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. فهذا وجه الخطورة في هذا، أن ما طلبوه هو نوع يؤول بهم، هم أول أمر لن يعبدوا الشجرة، ما فكروا بعبادتها أبدا، إنما قالوا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونستظل تحتها ونعكف عندها، مثل ما كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنيعكم هذا صنيع مثل صنيع بني إسرائيل، يعكفون عند هذه الأصنام. فأنكر عليهم، لأن هذا بعد وإن كانوا هم لا يعبدونه، لكن يأتي من بعدهم من الأجيال من يعبد هذا الشيء. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني، لكن ما هم أصحاب المدينة الذين يعني رسخت أقدامهم في الإسلام، هؤلاء كثير منهم الطلقاء الذي أسلم مجاملة والذي أسلم كرها حتى فيما بعد استقر الإيمان في نفوسه. وإلا فأول الأمر يعني حتى أنهم في حنين رجع بعضهم وقالوا يعني انتقض سحر محمد مع أنهم مسلمين في الظهر، حتى يعني كتب الله لهم الإيمان وعادوا له. فهؤلاء كانوا ضعاف إيمان، فكانت منهم هذه المقالة. كيف المسألة؟ أعيد المسألة؟ أن نفي هذا، فنفي هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو يقتضي النفي، يعني التعلق بالأشياء من غير الله سبحانه وتعالى هو تحقيق لا إله إلا الله. لأن معنى كلمة لا إله إلا الله ألا تعتقد في الوجود أحد يستحق الألوهية والعبودية محبة وخوفا ورجاء وتعلقا وتوكلا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت شيء من هذا لشجر أو حجر أو صاحب قبر فقد يعني أفسدت كلمة التوحيد وانتقض إيمانك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو أنه حلف على الفتيا. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. إيه نعم، هذا والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. فكان عليه السلام يحلف في مواضع تأكيدا للحكم ولفتا للانتباه. إيه نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا يعني بعض أهل العلم يعني استدرك على المؤلف لأنه ما حكم عليهم رضي الله عنهم لأنهم ما فعلوهم يسألون، لو حصل منهم فبعض العلم يقول بل هو شرك أكبر، لكنهم لا ما فعلوهم، قالوا اجعل لنا، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبون اجعل لنا ذات أنواط، فما فعلوا، لكن لو فعلوا لكان شرك أكبر. فمجرد سؤالهم والتفات قلوبهم إلى شيء هذا قد يكون هو بحد ذاته نوع من الشرك الأصغر. أما لو عكفوا عندها وأخذوا الشجرة من غير مشورة من الرسول عليه السلام وقاموا عندها فهذا يعتبر شرك أكبر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. إيه نعم، لأن أبو واقد يذكر حال أصحابه الذين أسلموا قبل أيام. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. إيه نعم، لأنه ثبت في عدة مواضع الرسول كان يكبر ويسبح. إيه نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع، لأنه مثل ما ذكرنا هذا ذريعة، أول الأمر تبرك ثم تعظيم ثم عبادة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، هذا باب واسع والتحذير منه كثير، والرسول صلى الله عليه وسلم في عدة حديث يحذر من هذا، من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا من يا رسول؟ قال اليهود والنصارى. فهذا حذر منه عليه السلام أشد التحذير، التشبه لا بالعادات ولا بالعبادات ولا في أشياء. ولذلك عليه السلام في كثير من العبادات يخالف اليهود، ومر بنا في مناسبة عاشوراء أنه عليه السلام أمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده حذرا من التشبه باليهود، مع أنها عبادة عبادة، ولكن يريد السلام أن نخالفهم في جميع سلوكهم وعباداتهم وعاداتهم. وهذا أمر ابتلي به كثير من الناس للأسف، التشبه بالأعداء وبالكفرة في اللباس وفي السلوك والتصرفات. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، هذا ما ينبغي يكون على إطلاقه، يعني قد يكون الغضب عند الإنكار، عند الإنكار، وأيضا حتى الإنكار قد يقترن بغضب، ولا قد يكون المناسب أن يكتفى بالإنكار من غير أن يقترن بغضب حسب الحال. والتعليم الأولى ما ينبغي أن يكون يعني، فهذا ما الحقيقة هو نوع من الإنكار، والإنكار فيه أيضا مضمون التعليم. أما التعليم فبابه ينبغي أن يكون باب الهدوء. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما حصل منه في صلاته ما حصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له، ولذلك قال علي رضي الله عنه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا كذا. الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة قاموا عليه الرسول قال اتركوه لا تجرموه. ف فالتعليم وحتى الإنكار أحيانا يقتضي قد يكون يعني يحتاج إلى نوع من سعة الصدر والحلم، لكن هذا الإنكار لأنه نوع من القدح بالتوحيد وبحقوق الله سبحانه وتعالى غضب، وأيضا أراد أن يعلم هؤلاء الذين حديث عهد بكفر أن يلقنهم درس بنوع من شدة الإنكار. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. إيه نعم، سنن أن الناس يعني عموما الناس يقلدون ويتابعون، وتقليدا أعمى تقليدا جاهل، إلا من هدى الله، إلا من هدى الله. الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. إيه نعم، لتتبعن سنن من قبلكم وقع، أخبر أن قلنا أنه يحذرنا، ولكن وقع من أناس ومن طوائف في بعض الأعصار وقع من حصل منهم هذا الأمر. التاسعة عشرة، أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. إيه نعم، لأن الذم الذي ذم به اليهود والنصارى من أكلهم الرشا وأكل الربا والكاذب والباطل فهو لا شك نحن أولى، أن من وقع بشيء من ذلك فهو أولى بالذنب من هؤلاء. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. يعني هو يشير رحمه الله إلى القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون مع أنهم حديث عهد أن العبادات مبناها على المتابعة، فلذلك ما بادروا بل سألوا وطلبوا واستفتوا، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا، هذا لا يصلح وهذا تشبه باليهود. ثم هذه الإشارات، هذه إشارات دقيقة وفي الحقيقة غامضة، ما يتبين لي ما أخذ المؤلف رحمه الله في مسائل القبر. مسائل القبر معروف، ورد أن الإنسان يبتلى في قبره ويمتحن، ويأتيه ملكان فيسألانه من ربك من نبيك، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيك فيكم ما دينك. فالمؤلف يقول هذه المسائل التي في القبر يعني تؤخذ من عموم القصة، فبعض أهل العلم يعني يقول أن هذه المسائل مثل ما قال المؤلف من ربك واضحة، أن هذا معروف من سياق الحديث أن ربنا الله سبحانه وتعالى، وأما من نبيك فمن يعني كونه أخبر بأن هذا سيقع وأن متابعة الأولين والاقتداء بهم سوف يحصل، فهذا من علم الغيب الذي علمه الله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر به، فهذا من علامات النبوة، وهذا فيه الحقيقة نوع من التكلف، وأنا ما يتبين لي ما أخذ المؤلف رحمه الله هذه المسائل من الحديث وسياقه. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. إيه نعم، يعني هم مشركون، هم يسمون مشركين أيضا. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. لا شك هذا معروف، يعني الإنسان إذا كان عاش في جاهلية أو في بيئة منحرفة ثم أسلم أو اعتدل أو استقام لا يؤمن أن يكون عنده أشياء موروثات تؤثر عليه، ولذلك يعني من السنة مثلا في حد الزنا البكر يغرب ليبعد عن البيئة التي وقع فيها. الرجل الذي قتل كذا نفسا لما جاء إلى العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس صالحين، فهذا ما أخذ أن الإنسان يعني البيئة التي كان فيها والعشيرة والناس والزملاء الذين يصاحبهم على السوء والضلال ينبغي أن يهجرهم ويتركهم، وأيضا يحذر أن يكون في قلبه شيء من الآثار السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.